الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن قال قوله وأحد عشر إلى آخره، أي وتقول أحد عشر، وتقول أحد عشر ببناء الجزئين على الفتح لتضمنهما الحرف، حرف العطف على التقدير أحد وعشر، اختصارا شال والواو واو العاطفة وركبوا الجزئين. فأحد عشر طبعا ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، أما اثنا عشر واثنتا عشر فالجزء الأول منهما معرب بالحروف يعني كالمثنى توابع المثنى، وعشر لا تبقى مبنية. أما أحد عشر وثلاثة عشر إلى آخره الجزءان مبنيان على الفتح. نعم. إثنى عشر في المذكر خاليا جزءاه عن التاء إلا أنه إثنى عشر في المذكر، إثنتا عشر في المؤنث، تقول هكذا، وتقال ثنتا عشر لغة في إثنتا عشر، يعني ثنتا عشر واثنتا عشر للمؤنث واثنا عشر للمذكر، تثنية المذكر. خاليا جزءاه عن التاء إلا أنه غير واحد إلى أحد تخفيفا، يعني هو معروف أنه واحد اثنان نقول في عدد واحد واثنان نقول واحد واثنان، لكن مع أحد عشر ما نقول واحد عشر نقول أحد عشر تخفيفا، لأنه واحد واحد عشر أو واحدة يعني فيه ثقل، أحد عشر بس يعني غيرنا قدمنا وأخرنا. عن سرد الأعداد مفرد أي صح أحد أحد اثنين ثلاثة ولا لازم واحد اثنين ثلاثة إيه أحد واحد أحد بمعنى اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى عشر، لكن هذا لما إيش لما تذكر يعني تعد مثلا أشخاص أو فلوس، لكن إذا تريد تخبر عن شيء تقول ما تقول واحد اثنان ما يفيد، حتى تقول مثلا عندي اثنى عشر كتابا أو ثلاثة كتب أو تسع يعني تسعة كتب أو نحو ذلك، إيه لابد من التمييز حتى يعطي فائدة، لكن تريد تعد معدودات أشياء شياه ولا فلوس ولا إبل تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة تقول هكذا. وتقول إحدى عشرة إثنتا عشرة أو ثنتا عشرة في المؤنث، في المؤنث إثنتا وثنتا، وطبعا عشرة لما العشرة تصير مع الأحد عشر وما فوق بالنسبة للجزء الثاني، الجزء الثاني يطابق مؤنث مع المؤنث ومذكر مع المذكر، لكن عشرة إذا كانت دون 11 يعني إلى 13 هذا بالعكس يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، مثلا تقول مثلا تسعة رجال وتسع نسوة، بالنسبة للتسعة هنا يعني تؤنث مع المذكر وتذكر، لكن لما يكون وتقول عشر نسوة وعشرة رجال، لكن إذا صار عشرة فوق أحد عشرة لا الجزء الثاني يطابق، تقول مثلا عندي إحدى عشرة امرأة، إذا عشرة طابق يعني ما دام مؤنث إذا عشرة أيضا مؤنث أيضا، وتقول عندي أحد عشر رجلا يطابق، يعني عشر عشر لفظ عشر إذا ركبت لفظ عشر نفسه تطابق تذكر مع المذكر ومذكر وتؤنث معه، لكن عشر حينما تكون ضمن العدد الذي تحت إحدى عشر إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى ثلاث لا بالعكس بالنسبة لعشر. نعم. أي نعم. أو ثنتا عشرة في المؤنث، شو ثنتا عشرة ما قال ثنتا عشر ثنتا عشر، وتقول اثنا عشرة في المذكر عشر تطابق بعد الأحد عشر، بعد يعني من أحد عشر فما فوق تطابق، يعني العشرة هي لفظ عشر. أما بالنسبة لأحد وثنتا هذه أحد، أحد مذكر ما يختلف، واثنان واثنتان أو ثنتان أيضا تذكر مع المذكر والمذكر وتؤنث. لما تقول مثلا ثلاث مع عشر إلى تسعة عشر، العدد الأول الجزء الأول بالعكس، الجزء الثاني تطابق. تقول مثلا عندي ثلاثة عشر ثلاثة، عندي ثلاثة ثلاثة عشر رجل، ثلاثة عشر رجلا، ثلاثة ما تقول ثلاث، ثلاث عشرة ثلاثة بالعكس، يعني يعني تؤنث مع المذكر. وعشر على الأصل كما ذكرنا قبل في عشر. وتقول في المؤنث عندي ثلاث بدون تاء بالعكس، يعني لأنه تفعل هذا إذا كانت تحت العشرة تفعل هذا، بالنسبة ثلاث أربعة خمسة تفعل هذا بالعكس، ثلاثة عشرة رجلا وثلاث عشرة امرأة. فعدد من إلى تسع إلى تسع إلى عشر تحت الإحدى عشر هذه بالعكس، لما تصعد فوق من أحد عشر فما فوق الجزء الثاني يطابق الجزء الثاني الجزء الأول بالعكس، تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر. هذا كثير من الناس يختلط عليهم. لعلامة التأنيث في الجزئين إلا أنه غيرت واحدة إلى إحدى تخفيفا. إيه نعم، هذا ذكرنا في أحد عشر قلنا أصله واحد. إيه نعم، فتقول إحدى، إحدى في المؤنث إحدى عشرة، بدل واحدة تقول إحدى للتخفيف، لأن واحدة ثقيل، واحدة عشرة عشرة عشرة ثقيل، إحدى عشرة. نعم، قوله ثلاثة عشر إلى آخره. طيب واحد يقول طيب ثقيل إذا كان ثقيل عليه، أنا أقول له نحجه اللغة العرب الأصل فيها التخفيف، لغة العرب مبنية على التخفيف، لذلك مو تقول يعني إنه ليش وإذا كان وإذا كان ثقيل. لا، ألم ترى مثلا في قولهم جاء القاضي، بإمكان أن نقول جاء القاضي يو إنه فاعل مرفوع، ومو مستحيل ان نحرك بالضمه لانه فاعل مرفوع، لكن اللغه العربية السلام تقتضي الخفه، فلذلك نحذف الضمه الاستثقاليه، بينما تقول يعني جاء مثلا، يعني تقول اذا كان اخره الف جاء الفتى، هذه تقول للتعذر ما هو للاستثقال، هذا يعني لأنه الألف لا يقبل الحركات. نعم، أي وتقول ثلاثة عشر إلى تسعة عشر في المذكر، ثلاثة عشرة إلى تسعة عشرة في المؤنث. يعني الجزء الأول على خلاف الأصل والجزء الثاني على الأصل. فالجزء الأول في المذكر والمؤنث في التركيب كما في الإفراد، كما في الإفراد، يعني كما لو كان تحت الإحدى عشر. نعم، يعني بالعكس، يعني على خلاف الأصل الجزء الأول، يعني ثلاث وأربعة وخمسة وستة وتسعة وعشر، لا عشر لا هاي نتركها، هاي عشرة في التركيب يختلف الحكم عنه. نعم، فتحت العشرة على العشرة. نعم، الجزء الأول، الجزء الأول على خلاف الأصل في الإفراد، يعني قبل ما نقول أحد عشر قبل التركيب وفي التركيب على خلاف الأصل. والجزء الثاني الذي هو عشر لا يختلف في التركيب على الأصل، وفي الإفراد على خلاف الأصل، عشر يعني لفظ عشر. نعم، والجزء الثاني فيهما على الأصل، على الأصل إذا ركبته يعني مع أحد عشر. نعم، أي في المذكر بلا تاء وفي المؤنث بتاء. بتاء، نعم. أما في المذكر فلأن التاء في الجزء الأول مانعة عن مثلها في الجزء الثاني. إيش أعد الجملة تقول إيه؟ أما في المذكر إيه فلأن التاء في الجزء الأول إيه نعم مانعة عن مثلها في الجزء الثاني. في الجزء الثاني يعني الجزء الثاني الذي هو عشرة الجزء الثاني لئلا يلزم اجتماع التأنيث فيهما يعني فيما هو كالكلمة الواحدة. هذا كأنما يعني هو سؤال عن جواب عن سؤال مقدم. يقول أنتم عشر لفظ عشرة في الإفراد جعلتوه على خلاف الأصل، قلت عشر في المؤنث وعشرة في المذكر، أليس كذلك؟ وفي التركيب جعلتوه على الأصل وأبقيت الجزء الأول على ما كان عليه حالة الإفراد يعني ثلاثة وأربعة، جعلتوه على خلاف الأصل في التركيب. طيب ليش ما تجعلوا على وتيرة واحدة؟ تقولوا مثلا ثلاثة عشرة رجلا هنا هكذا، ليش جعلت واحد على الأصل وعدا؟ قال من تمييز يعني، لأن هنا يعني أول. طيب والمرأة كيف نقول؟ يعني حتى نفرق بين المؤنث والمذكر، فنجعل التاء يعني التاء فارقة يعني فارقة بين المؤنث والمذكر في العدد الأول هذا أثناء التركيب يعني، فنقول ثلاثة للمؤنث ثلاثة للمذكر وثلاث للمؤنث، وأما عشرة عشرة نبع على الأصل على الأصل نعم. فلما كره اجتماع تائي تأنيث وراء بعض يعني لذلك الجزء الأول عاملوه على خلاف الأصل كما كان قبل التركيب، والجزء الثاني أبقوه على الأصل حتى ما يجتمع تاء تأنيث، فنقول ثلاثة عشرة نعم. شيخنا في نسخ لئلا يلزم اجتماع التأنيث وفي نسخ لئلا يلزم اجتماع التائي. لا تائي التأنيث تائي التأنيث تائين هكذا من غير تائين إيه تائي تأنيث يعني يعني عندكم كلكم هكذا عندكم التأنيثين أضبط. ليش النسخة عندك مو مثل هاي؟ لا نفس التأنيثين إيه تأنيثين تأنيثين أضبط، أو نقول تائي تأنيث أيضا نفس المعنى إيه نعم. لئلا يلزم اجتماع التأنيث. النسخة الثانية هاي القديمة المصورة عند مين؟ عند عبد الله؟ ايش عندك مكتوبة؟ لئلا يجتمع تأنيثين كويس. لئلا يلزم اجتماع التأنيثين فيما هو كالكلمة الواحدة. يعني قد يعني هو طبعا 13 هي في الواقع كلمة، لكن لما ركب أو لما ركبتا كانتا ككلمة واحدة، والكلمة الواحدة إما أن تكون المذكر أو مؤنثة، ما يصير فيها تأنيثة الكلمة الواحدة، لأنه قد يقول قال إيه وماله يعني حتى لو جعلنا تأنيثين هاتان كلمة ثلاثة مثلا أو أربعة أو تسعة كلمة وعشر كلمة، فنقول في الجواب لا هما صحيح في الأصل كلمتان لكن الآن ركبا فصارتا كلمة واحدة، فلتقول مثلا جاءني إحدى عشرة مثلا امرأة مثلا يعني هذا العدد يعني هذا العدد يعني كأنهما كلمة واحدة نعم. وأما في المؤنث فلمقتضى التاء وهو التأنيث. طيب في المؤنث ليش يعني ما شلنا تاء التأنيث من المؤنث في عشرة؟ قلنا إحدى عشر نقول له رجع على الأصل، والشيء إذا رجع على الأصل لا يسأل عنه، لا يقال لماذا أنثت مع المؤنث لأن الأصل التأنيث، هو يسأل أو يعترض إذا كان على خلاف الأصل يقال لما، أما إذا كان على الأصل لا يقال لما لأنه ماشي على الأصل. طيب ولعدم المانع وهو الاحتياج إلى الفرق بين المذكر والمؤنث. ولعدم المانع ما في مانع، المانع ما هو؟ الاحتياج إلى الفرق. طيب في إحدى عشر في فرق، الألف هاي في إحدى هاي دليل التأنيث نعم، وعشرة على الأصل نعم. وأهل الحجاز يسكنون الشين من عشرة يقولون عشرة وعشرة، يقال ثلاثة عشرة وثلاثة عشر عشرة ثلاثة عشر عشر وعشر وعشر، يعني لغتان أهل الحجاز وأهل التميم، ناس السكن الشاء وسكن الشين وناس يعني يفتحون الشين. فيقولون إحدى عشرة إلى تسعة عشرة بسكون الشين. بسكون الشين نعم. وبنو تميم، وكأنهم لما استثقلوا الكلمة أنها يعني كلمة مركبة طويلة، التسكين يعني الخفة تقتضي التسكين، سكنوا قالوا عشرة بدل تسعة عشرة، تسعة عشرة طويل شوي، تسعة عشرة. وبنو تميم يكسرون الشين، بنو تميم يكسرونها، يقول عشر عشر، يمكن الآن بعض لهجات البدو يقول عشر. وبنو تميم يكسرون الشين من عشرة في المؤنث. نعم. فيقولون إحدى عشرة إلى تسعة عشرة بالفتح الشين. في المؤنث فقط، لكن في المؤنث في المذكر ما يكسرون بالفتح عشرة. أما من ثلاثة عشرة إلى تسعة عشرة فلئلا يجتمع توالي أربع فتحات في كلمة واحدة. لذلك يكسرون الشين في ثلاثة عشرة، يعني يكسرون الشين، بل لأنه ثلاثة مفتوح عشرة مفتوح، كم فتحة صار مع بعض؟ أيوة، فيكسرون الشين حتى لا تجتمع كل هذه الحركات المتتالية وهي على وتيرة واحدة أو على نمط واحد فتح يعني بس. والحجاز يسكنوا يعني نقصوا شو واحد من الفتحات ويخففوا. نعم. فلئلا يجتمع توالي أربع فتحات في كلمة واحدة مع تركبها مع ما في آخره فتحة لفظا. وأما في إحدى عشرة واثنتي عشرة فلئلا يجتمع توالي أربع فتحات في كلمة واحدة وهي عشرة مع تركبها مع ما في آخره، مع أنه إحدى واثنتي أو ثنتي الجزء الأول ما في في سكون يعني آخره ما في حركات، لكن يبقى أيضا يبقى أنه عشرة في كم حركة؟ أربع حركات. نعم. مع ما في آخره فتحة حكمة. وهي التاء، وهو التاء. نعم. والدليل على وجود اللغتين. أيوة، يعني ما الدليل على أن هاتين اللغتين وردتا عن الحجازيين وعن التميم؟ نعم. أي لغة أهل الحجاز ولغة بني تميم في إحدى عشرة واثنتا عشرة، قول صاحب الكشاف في أواخر سورة الأعراف. طيب. في تفسير قوله تعالى زمخشر. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. هذه القراءة في بعض القراءات عشرة بالتسكين، والقرآن نزل بلغة مين؟ أهل الحجاز. نعم. طيب. وقرئ في الشواذ اثنتي عشرة بكسر الشين. في الشواذ يعني القراءات الشادة هي التي فوق الأربعة، فوق العشرة، فوق العشرة هي الشادة. القراءة الشاذة يحتج بها في اللغة، لكن في الأحكام الفقهية لا يحتج بها. نعم. ما يحتاج فيها، ربما بعض ما يحتاج فيها. نعم. أنا أبحث عشرون. إيه. قليل. يلا أقرأ. قوله عشرون وأخواتها أي تقول عشرون. هذه من الأعداد اللي هي عشرون إلى تسعون، هذه من الأعداد الأصلية يعني. نعم. أي احنا تكلمنا عن العدد من الأعداد الأصلية من تسع من ثلاث إلى عشر، هذه من الأصلية، ومن أحد عشر إلى تسعة عشر هي من الفرعية، لأنها عبارة عن تركب، إنه عدد متركب من الأعداد المفردة التي هي من ثلاث إلى عشر. من الأعداد الأصلية عشرون إلى آخره. أي تقول عشرون وأخواتها أي ثلاثون وأربعون إلى تسعين. إلى تسعين في المذكر والمؤنث. لا يختلف الحكم، عشرون امرأة وعشرون وثلاثون رجلا لا يختلف، وهي معربة كإعراب جمع المذكر السالم، هي ليست جمع مذكر السالم، لأن لا ينطبق عليها تعريف جمع المذكر السالم، لكن إعرابها في الإعراب يعني ترفع بالنون وتنصب وتجر بحذف بالياء. أي نعم. ملحق؟ ها؟ ملحق؟ شلون كيف؟ بجمع المذكر السالم. ملحق إيه؟ لأنه شرط جمع المذكر السالم أن يكون مذكر علم يعقل، مذكر وعلم يعني اسم شخص أو اسم عقلاء ويعقل يعني من العقلاء. فإذا يعني ما وجد واحد من الشروط هذه بأن لم يكن مذكرا أو كان مذكرا وليس علما أو علما ولا يعقل لا يكون جمع مذكر السالم، إنما يلحق بجمع، قل ملحق بجمع المذكر. مثل أراضون، أراضون جمع أرض، هذا لا يعقل وليس مذكرا. سنون في بعض اللغات، عشرون، لأن عشرون ما عشرون ليست جمع عشر. الآن مثلا مسلمون جمع مسلم، وأقل ما يطلق عليه ثلاثة، أقل الجمع كم؟ ثلاثة في اللغة يعني. لكن عشرون ليست جمع عشر، لأن لو قلنا جمع عشر صارت العشرون ثلاثين، عشر وعشر وعشر تصير ثلاثين، إذن ليست جمع عشرون، إنما هي ملحقة في الإعراب بجمع المذكر السالم. نعم. قوله أحد وعشرون أي، وتقول عاد أحد وعشرون في التركيب، نعم، اثنان وعشرون، اثنتان وعشرون، وهكذا. أي تقول أحد وعشرون، اثنان وعشرون في المذكر، وتقول في إحدى وعشرون في المؤنث، إذا كان مؤنث تقول إحدى وعشرون. نحن ذكرنا قلنا إحدى أو أحد اختصار لواحد وواحدة، يعني ما نقول إحدى أو أحدى، ما نقول واحدة وواحد، أحد اختصار. وتقول إحدى وعشرون، اثنتان وعشرون، أو ثنتان وعشرون في المؤنث. نعم. قوله ثلاثة وعشرون أي، وتقول ثلاثة، لكن هنا يختلف عن العدد من أحد عشر إلى ثلاثة عشر، من أحد عشر إلى ثلاثة عشر بحذف حرف العطف وتركيب الكلمتين، تقول ثلاثة عشر أربعة عشر بدون واو. لكن لما يكون التركيب من واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة مع عشرون ثلاثين تقول بالعطف، تقول أحد أو عشرون، اثنان وعشرون، ثلاثة وعشرون، أربعة واو إلى آخره. أيوة. تقول ثلاثة وعشرون، تسعة وعشرون، ثلاثة وثلاثون، تسعة وثلاثون، إلى تسعة وتسعين، إلى تسعة وتسعين. وتقول ثلاثة وعشرون، ويكون مميز هذه أيضا منصوب مفرد، يعني من مميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين كله مفرد منصوب. أحد عشر رجلا، إحدى عشرة امرأة، عشرون رجلا، عشرون امرأة، تسعة، تسعة وعشرون رجلا، تسعة، تسعة، تسعة وعشرون مثل امرأة. نعم. وتقول ثلاث وعشرون، تسع وعشرون، ثلاث وثلاثون، تسع وثلاثون، إلى تسع وتسعين في المؤنث بلا تاء. نعم. إلى تسعة في المؤنث بلا تاء، إيه، لأنه تسعة إلى نلاحظ حالة الإفراد قبل التركيب مع عشرين ومع عشر، تقول تسع وعشرون امرأة، تسع وعشرون رجلا، وتسعة وعشرون امرأة. يجي بعده إيش؟ لفظ المئة والألف. هذا ما لفظ المئة والألف مميزة مجرور مفرد، سيأتي معنا هذا إن شاء الله.